موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها ما تكون به الطهارة. ما تكون به الطهارة؟ تكون بشيئين. الأول الماء المطلق، الماء المطلق اللي بيسميه بعض العلماء الماء الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته، هو ده الماء المطلق أو الماء الطهور، باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. ومثاله ماء الآبار، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء العيون. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فسماه الله ماء طهورا. هذا أول شيء يتطهر به، الماء المطلق، الماء الطهور. نعم. الشيء الآخر الذي يتطهر به، نرفع به الحدث، هو الصعيد الطاهر. ما هو الصعيد الطاهر؟ التراب الطاهر ونحوه، التراب الطاهر ونحوه زي الرمل ونحو ذلك. وهذا يستعمل عند فقد الماء أو عند خشية استعمال الماء، خشية الضرر باستعمال الماء، لقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحمد لله رب العالمين.